وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه من شرح نظم وحي المنام. في البداية أنبه إلى أمرين: الأول أن هذا الدرس لن يكمل غدا إن شاء الله، وإنما سيكون إكماله في يوم الثلاثاء مغربا وعشاء في هذا المسجد إن شاء الله. والأمر الآخر أن هذه المنظومة طبعت مفردة في النسخة التي وزعت عليكم، وطبعت أيضا مع فتح النحو الصغير وشرحه، يعني الأربعة معا النحو الصغير ونظمه وفتحه وشرحه، وأيضا قرئت وقد قرأها أخونا يوسف العيناني قراءة جميلة متاحة في النت، وقرأها أيضا الشيخ القارئ أحمد صابر وأيضا متاحة في النت، وأيضا قرأتها أنا، وكل هذه القراءات متاحة في النت. ثم نعود ونكمل، فقد توقفنا عند الحكم الثالث من أحكام الكلمة، وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، وقرأنا البيتين الأولين وشرحناهما. ثم بعد ذلك يقول الناظم: حروفنا جميعها مبني وفعل أمر وكذا المضي، وهذه الإعراب لا يدخلها يقال لا محل إعراب لها. فبعد أن ميز بين المعرب والمبني بالتعريف، وقلنا إن التعريف غير كاف للتمييز بينهما، انتقل إلى التمييز بين المعرب والمبني بالحصر والعد. فسيعتمد على الضرورة الأولى، وهي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وحرف، في التمييز بين المعرب والمبني. وخلاصة ذلك كما ذكر في الأصل وشرح، أن الحروف كلها مبنية على حركة أواخرها، وأن الفعل الماضي كله مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، وأن فعل الأمر كله مبني على مثل ما يجزم به مضارعه. فهذه ثلاثة كلها مبنية. وأما الأسماء فالأصل فيها والأكثر أنها معربة، والمبني منها قليل محصور في 10 أسماء، والمضارع الأكثر فيه أنه معرب ويبنى في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد. فذكر في هذا البيت الحروف والماضي والأمر، وأن هذه الثلاثة جميعها مبني، يعني لا يوجد فيها لفظ معرب. وسبب في ذلك أن العوامل الإعرابية من الروافع والنواصب والجوازم والجوار لا تدخل على هذه الثلاثة. ما في حرف جر يدخل على حرف مثلا، ما في فعل يدخل على فعل آخر فيرفعه على أنه فاعل أو ينصبه على أنه مفعول به، وهكذا. العوامل لا تدخل على هذه الثلاثة، فلهذا صارت مبنية دائما. ثم ذكر ما يتعلق بهذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر من أحكام الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، فقال: وهذه الإعراب لا يدخلها، يعني هذه الثلاثة الملازمة كلها للبناء لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. طيب ماذا نقول في إعرابها؟ يقال في إعرابها لا محل إعراب لها، يقال لا محل إعراب لها، يعني لا محل لها من الإعراب. فهذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي التي يقال في إعرابها لا محل لها من الإعراب. فانتهينا من الحروف والماضي والأمر، لينتقل بعد ذلك الناظم إلى الأسماء فيقول: وأعرب الأسماء إلا 10، وكلم المضارع المحررة من نون توكيد ونون نسوة يأتينا أو لأجلسن ضحوة. فقال: إن الأسماء قد أعربتها العرب، أعربوها جعلوها معربة، يعني مختلفة الآخر باختلاف الإعراب، إلا 10 أسماء، مذكورة بالتفصيل في الأصل وهي الضمائر كلها، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال كلها، والاسم المختوم بويه، والأعداد المركبة سوى 12، والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة. هذه 10 أسماء مبنية بالتتبع والاستقصاء، وما سواها من الأسماء معربة. فلو سألتكم مثلا عن جمع المؤنث السالم كمسلمات وسيارات، من المعرب أو من المبني؟ إن شئت بالتعريف فتقول مسلمات ومسلمات فآخره يتغير، وإن شئت بالحصر فجمع المؤنث السالم ليس واحدا من هذه الأسماء 10 المبنية، فهو من المعربات. وكجمع المؤنث السالم والمثنى، الأسماء 5 أيضا لا تدخل في 10 فهي من المعربات، وهكذا. ثم تكلم على الفعل المضارع فقال: وكلمة المضارع المحررة. كلم هذا جمع كلمة، اسم جنس لكلمة، المفرد كلمة وجمعه كلم، يكون اسم جنس، لأن الفرق بين مفرده وجمعه تاء التأنيث. المحررة يعني التي لم تتصل بها نون توكيد ولا نون نسوة، فالمضارع الأكثر فيه أنه معرب. تقول يذهب ويذهب ويذهب، إلا المضارع المتصل بنون النسوة كيذهبنا، والمضارع المتصل بنون التوكيد كيذهبن. فمثل للمضارع المسند لنون النسوة بقوله يأتينا، وللمضارع المتصل بنون التوكيد بقوله لأجلسن. وأما قوله ضحوة فهذا حشو، يعني تكميل للبيت، وإلا لا علاقة له بالمسألة. طيب، فإذا سألتكم عن الأفعال 5 كيذهبان ويذهبون وتذهبين، من المعرب أو من المبني؟ من المعرب، لأنه لا يدخل في المضارع المتصل بالنسوة ولا التوكيد. نعم. طيب، فالخلاصة على ذلك أن الحروف والماضي والأمر كلها مبنية، وأما الأسماء فهي معربة إلا 10، وأما المضارع فهو معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على الأحكام الإعرابية، وتسمى أنواع الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فقال: إعرابنا حكمان، ثم حكم رفع ونصب، ثم جر جزم. فبين أن الأحكام الإعرابية هي الرفع والنصب والجر والجزم. فلماذا قال الناظم إعرابنا حكمان ثم حكم؟ حكمان ثم حكم كم تكون؟ 3، مع أنها في الحقيقة 4. ولماذا قال في الشطر الثاني رفع ونصب فعطف بالواو، بعد ذلك عطف بثم ثم، وقال جر جزم من دون عطف بالواو؟ لحكمة ولا ضرورة شعرية؟ أحيانا ضرورة وأحيانا الحكمة. وهذا في النظم عموما، النظم أحيانا يضيق بالناظم فيضطر إلى بعض الأشياء من باب يعني وزن البيت، وأحيانا يأتي به الناظم لحكمة. نعم، هنا مقصود، لأنه يريد أن يقول الأحكام في الأصل 4، الرفع والنصب والجر والجزم، لكن لا يدخل منها على الأسماء إلا 3، وهي الرفع والنصب المعطوفان بالواو، رفع ونصب. الرفع والنصب يدخلان على الأسماء ويدخلان على المضارع. يقول محمد يذهب وإن محمدا لن يذهب. وأما الجر فخاص بالأسماء، فهو ليس عاما، مرتبته بعد الرفع والنصب ثم جر كذهبت إلى محمد. والجزم خاص بالمضارع وهو متأخر عن الرفع والنصب كقولك لم يذهب. فإن سألت وقلت، طب عرفنا أن الأحكام أربعة ولا يدخل منها إلا ثلاثة، إما على أسماء ثلاثة أو مضارع ثلاثة، طيب هذه الأحكام تدخل على ماذا من الكلمات؟ على كل الكلمات أم على بعضها؟ قال لنا الناظم لا، تدخل فقط على نوعين وهم المذكوران في قوله وإنها في الاسم والمضارع قد دخلت حتما بلا منازع. فالأحكام العربية لا تدخل إلا على هذين الشيئين فقط، الاسم والمضارع. طيب يدخلان جوازا أو وجوبا؟ قال حتما، يعني كل اسم لا بد له من حكم إعرابي، ما في اسم ليس له محل من الإعراب، وعلى المضارع حتما، ما في مضارع ليس محله محل من الإعراب، بخلاف الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة بالعكس لا يجوز أن يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، لهذا قال حتما بلا منازع. ثم بعد ذلك ذكر أمرا مهما في الفرق بين المعربات والمبنيات، قلنا التفريق بينهما مهم لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة، ومن هذه الأحكام التي تترتب على التفريق بين المعربات والمبنيات ما ذكره الناظم بعد ذلك بقوله مرفوع أو منصوب أو مجرور مجزوم المعرب يا نحرير، مبنيها أخي في محلي والخلط بينها من المخلي. يقول في البيت الأول المعرب يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما. المعرب إذا كان معربا لا مبنيا، المعرب عندما تعربه إن كان حكمه الرافع كيف تبين هذا الحكم بقولك مرفوع؟ محمد يذهب، محمد مبتدأ ماذا مرفوع، يذهب فعل مضارع ماذا مرفوع، بينت الحكم بقولك مرفوع، لماذا؟ لأنها معربات. وإن كان حكم المعرب الناصب كيف تبين الحكم بقولك منصوب إن محمدا لن يذهب، وإن كان حكمه الجر تبينه بقولك مجرور، وإن كان حكمه الجزم تبينه بقولك مجزوم. المعرب بحسب حكمه الإعرابي إما مرفوع أو مجرور أو مجرور أو مجزوم أو منصوب. يا نحرير، هذا تكميل للبيت. أما المبنيات فقال مبنيها أخي في محلي، يعني إذا أردت أن تبين حكمها الإعرابي فإنك لا تقول فيها كالمعربات مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإنما تقول في محل رفع إذا كان الحكم الرفع. جاء هؤلاء، جاء فعل ماضي وهؤلاء الفاعل، طيب فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ يقول لا، فاعل في محل رفع. وأكرمت هؤلاء، هؤلاء مفعول به منصوب وفي محل نصب، في محل نصب. وسلمت على الذين عندك على حرف جر، والذين اسم مجرور في محل جر، في محل جر. ولو قلت النساء لم يذهبن لم حرف جر حرف جزم، ويذهبن يذهب فعل مضارع مجزوم وفي محل جزم في محل جزم. والخلط بحيث تستعمل مصطلحات المعرب مع المبني أو مصطلحات المبني مع المعرب هذا مقبول؟ لا، هذا من الخلط، والخلط بينه بينها من المخلي. لهذا قد تجد مثلا مع الطلاب في الجامعات أو كذا، يعني يعرف مثلا جاءه وإنه لا يفاعل ويعرف أنه فاعل لأنه فعل الفعل، ويعرف أن المعرب تقول فيه مرفوع والمبني تقول فيه محل، لكن يخطف يقول هؤلاء فاعل مجرور وعلى متجره الكسرة، سيعطيك خطأ الأستاذ، أو فاعل مرفوع مبني على الكسر سيعطيك خطأ الأستاذ، خطأ في أنك لأنك استعملت المصطلح بطريقة غير صحيحة، فلا بد من التمييز بين المعربات والمنية حتى في المصطلحات. الاختصار له حد يقبل فيه، فإن تجاوز مجرد الاختصار يعني تغيير الكلام إلى الخطأ، دخل في الخطأ يعني أدى إلى معنى عكس الصواب، هذا خطأ، نقف نقول هذا خطأ. لكن لو اختصرت أمرا معروفا بين المتكلمين كلهم، تقول مثلا محمد في البيت، تقول محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة في حرف جر، والبيت اسم مجرور، خلاص في حرف جر يكفي أن تقول حرف جر، لأنه معروف أن الحروف كلها لا محل لها من إعراب مبني على حركة آخرها، في حرف جر مبني على السكون لا محل لها من إعراب، هذا معروف يعني من الضرائر في الإعراب. لك أن تختصر في غير موضع التعليم، تقول حرف جر والمسجد اسم مجرور وخلاص. لكن عندما تستعمل لفظا يؤدي إلى معنى خطأ، لا، هذا دخلت في الخطأ، ما يسمى اختصارا، هذا يسمى إخلالا. طيب، بعد ذلك، بعد أن ذكر لنا الأحكام العربية وبين لنا علامة تدخل، انتقل إلى الكلام على علامات الإعراب، فقال: وذي العلامات دليل الحكم أدلة واضحة للفهم. علامات الإعراب، علامات جمع علامة. طيب، هذه العلامة يعني أنها تعلم أو أنها أمارة. طيب، هذه العلامات تعلم بماذا؟ يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، ضم على الحمد، أعلمتك بماذا؟ علامتك بالحكم الإعرابي، علامتك بأن الحكم الإعرابي لهذه الكلمة الرفع. محمد رسول الله، أضمت محمد علامتك أن حكمه الرفع، رسول علامتك أن الحكم الرفع، الله الكسر علامتك أن الحكم الجر. علامات الإعراب كما قال الناظم: وذي العلامات دليل الحكم، دليل يدل على الحكم الإعرابي الداخل على الكلمة. لكن النحوي لا يستعمل مصطلح الدليل كما يستعمله الفقهاء، وإنما يستعمل مصطلح العلامة. فالعلامة يعني دليل. أدلة واضحة للفهم، يريد أن يقول إن المعرب إنما كان معربا واضحا، لماذا؟ لوجود هذه العلامات في آخره. فإذا قلت أكرم محمد خالدا، عرفنا الفاعل المكرم من الضمة، وعرفنا المفعول به المكرم من الفتحة. حتى لو قلت أكرم خالدا محمد لم يلتبس الأمر، لوجود هذه العلامات التي تميز الفاعل المكرم من المفعول به المكرم، فهي تجعل المعرب واضحا مفهوما، وكونه واضحا مفهوما بسبب هذه العلامات. طيب، ما علامات الإعراب؟ قال الناظم: علامة الإعراب كل مرة بفتحة بضمة وفتحة وكسرة ثم سكون، نحو إن عمرا في البيت لم يقم وزيد أدرى. فقال إن علامات الإعراب أربعة: لكل حكم إعرابي علامة، فالرفع علامته الضمة، والنصب علامته الفتحة، والجر علامته الكسرة، والجزم علامته السكون. ومثل ذلك بقوله: إن عمرا في البيت لم يقم وزيد أدرى. فعمرا اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة، والبيت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، ويقم فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، وزيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهذه العلامات يسمونها بالعلامات الأصلية الظاهرة، العلامات الأصلية، لأنه سيأتي مقابل لها علامات فرعية نيابية، والظاهرة لأنها كما رأيتم ظهرت في الكلام وظهرت أيضا في السمع، وسيقابلها حينئذ العلامات المقدرة. أبين العلامات، علامات الإعراب المقدرة بقوله: تقديرها لمانع في الرجاء في القصر والنقص وقبل الياء، كجاء أخي ثم الفتى والراوي يسعى ويدعو لهم أو ياوي. فذكر أن علامات الإعراب قد تكون ظاهرة إذا ظهرت في النطق والسماع، وقد تكون مقدرة. مقدرة يعني أنها موجودة في آخر الكلمة لأن العامل السابق أوجدها. فأنت إذا قلت جاء محمد، هذه الضمة على محمد، ما الذي أوجدها وأحدثها؟ العامل جاء، العامل رفع محمد. ما معنى رفع محمد؟ ليس أنه رفعه هكذا ووضعه فوق رأسه، رفع محمد يعني وضع ضم على آخره، هذا معنى رفع محمدا. ورأيت محمدا، محمدا نصبه الفعل رأى، ما معنى نصبه؟ يعني وضع في آخره فتحة، وهكذا في الجر والجزم. العامل يحدث الضمة في المرفوع، ويحدث الفتحة في المنصوب، ويحدث الجر في المجرور، ويحدث السكون في المجزوم، هذا عمله ولا بد أن يعمله، إلا أن بعض الكلمات قد يكون فيها مانع يجعل هذه الحركات التي أوجدها العامل وأحدثها في آخر الكلمة غير ظاهرة في النطق. هناك مانع يغطيها، مانع يعني يغطيها ويسترها ويمنعها من الظهور في النطق والسماع مع أنها موجودة. تقديرها يعني سترها ومنعها من الظهور لمانع، يعني بسبب مانع. متى يكون، متى تكون علامة الإعراب مقدرة لمانع من الموانع؟ قال: في الجاء وهو في القصر والنقص وقبل الياء. في القصر يعني في الكلمة المختومة بألف، اسم مختوم بألف ويسمى المقصور كالفتى والمستشفى، أو فعل مضارع مختوم بالألف كيسعى ويخشى. فالإعراب حينئذ سيكون على الألف مقدرا، والذي منع الحركة من الظهور هو التعذر يعني الاستحالة، لأن الألف يستحيل أن تظهر عليها الحركة لأنها ملازمة للسكون. قال: والنقص يعني الكلمة المختومة بياء مادية في الاسم كالقاضي والنادي والمهتدي، وفي الفعل المضارع كيقضي ويهدي، فالإعراب عليها أيضا يكون مقدرا. ما الذي منع علامة الإعراب من الظهور في المنقوص أو في المضارع المختوم بياء مادية؟ الثقل، الثقل، ولأنه الثقل فسيمنع الحركة الثقيلة وهي الضمة والكسرة، وأما الحركة الخفيفة وهي الفتحة في النص فإنها ستظهر. تقول: رأيت القاضية لن يقضي إلا بالحق. قال: وقبل الياء، يريد ياء المتكلم، يريد ياء المتكلم كقولك في صديق صديقي، ياء المتكلم تغطي وتستر وتمنع الحركة التي قبلها من الظهور. لماذا؟ لأن ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها. فلو قلت: جاء صديق، فعل وفاعل مرفوع بالضمة، فلو أضفت صديق إلى المتكلم لقلت: جاء صديقي، فالضمة التي على صديق قد منعتها الكسرة المجلوبة لمناسبة الياء، هذه الكسرة منعت الضمة علامة الإعراب من الظهور. وكذلك في النصب: رأيت صديقا، ثم تقول: رأيت صديقي. مثلا الناظم لذلك بقوله: كجاء أخي، مثال للاسم المضاف إلى ياء المتكلم. ثم الفتى، مثال للاسم المختوم بألف ويسمى المقصور. والراوي، مثال للاسم المختوم بياء مادية ويسمى المنقوص. يسعى، مثال للمضارع المختوم بالألف. ويدعو، مثال للمضارع المختوم بالواو. أو ياوي، مثال للمضارع المختوم بالياء المادية. ثم ذكر الناظم علامات الإعراب الفرعية النيابية وأنها محصورة في سبعة أبواب، فقال: وقد تجي علامة الإعراب فرعية في سبعة الأبواب. فقال: وقد تجي، وقد مع المضارع الأصل فيها أنها للتقليل، فبين بذلك أن الأكثر، أن الأكثر والأصل في علامة الإعراب أن تكون أصلية كما سبق، الضمة للرفع والفتحة للنصب إلى آخره. وأما مجيئها فرعية فهي قليلة، فلهذا بالتتبع والاستقراء حصروها في سبعة أبواب. ما هذه الأبواب السبعة التي انحصرت فيها علامات الإعراب المقدرة، علامات الإعراب الفرعية؟ ذكرها بابا بابا، فبدأ بالأول وهو الأسماء الخمسة والأسماء الستة، فقال فيها: فمدها في خمسة الأسماء كلم يزل أخوك ذا إخائي. فمدها، الضمير هنا عائد إلى علامات الإعراب الأصلية، فالضمة إذا مددتها صارت واوا، فبدل من أن تقول جاء أخوك مد الضمة حتى تستحيل إلى الواو، فتقول جاء أخوك، علامة الرفع الواو. وعلامة النصب الفتحة مدها فستنقلب إلى ألف، فبدل أن تقول رأيت أخاك تقول رأيت أخاك. والكسرة مدها فستستحيل إلى ياء، فبدل من أن تقول سلمت على أخيك ستقول سلمت على أخيك. هذا الذي فعلته العرب في هذه الأسماء الخمسة أو الستة بالتتبع والاستقراء، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. لماذا حصرناها في هذه الأسماء الخمسة أو الستة؟ نعم، لأن الأصل في أمثالها أن تعرب بعلامات أصلية، يعني أصلها أب وأخ وحم، يعني كلمات على حرفين أب أخ حم. الأصل في أمثالها كيد وغد أن تعرب بعلامات أصلية، تقول هذه يد، طب أضفها إلى الكاف تقول هذه يدوك، ما تقول يدوك، تمد يدك. ورأيت يداك ونظرت إلى يديك، على الأصل علامات عرب أصلية. إلا هذه الأسماء الخمسة والستة، فإن العرب وهم أهل اللغة ونحن تبع لهم مدوا فيها علامات الإعراب الأصلية حتى استحالت إلى حروف، فلا يكون في أب عند الإضافة أبوك مثل يدك، وإنما يمدون حتى تقول أبوك وأباك وأبيك. فلهذا قال الناظم: فمدها، تنبيه إلى أن علامات الإعراب في الأسماء الستة هي علامات أصلية ولكنها ممدودة، أو كما يقول النحو ممطوطة. مثل لذلك بقوله: كلم يزل أخوك ذا إخائي. فيزل من أخوات كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، وأخوك اسم يزل مرفوع بالواو، وذا إخاء بمعنى صاحب إخاء، وهو من الأسماء الستة، فنقول ذا خبر يزل منصوب بالألف. والباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المذكر السالم، وفيه يقول الناظم: رفع لجمع سالم المذكر بالواو وانصبه بياء وجروري. والباب الثالث المثنى، وفيه يقول الناظم: أما المثنى فارفعنه بالألف وانصبه وجرره بياء قد ألف. ثم مثل للبابين جمع المذكر السالم والمثنى بقوله: نحو بنى المهندسون بيتين وتكرم الهندان خير البنتين. وجمع المذكر السالم هو الجمع الذي أضيف إلى مفرده واو ونون في الرفع، أو ياء ونون في النصب والجر، كما تقول في محمد محمدون أو محمدين، وفي مجتهد مجتهدون أو مجتهدين. علامة الرفع فيه الواو كجاء المحمدون، وعلامة النصب الياء كأكرمت المحمدين، وعلامة الجر الياء أيضا كأسلمت على المحمدين. وأما المثنى فهو الذي يضيف إلى مفرده ألف ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر، كجاء المحمدان وأكرمت المحمدين وسلمت على المحمدين. ومثال الناظم بنى المهندسون بيتين، فبنى فعل مضارع والمهندسون فاعل مرفوع بالواو، وبيتين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. وتكرم الهنداني خير البنتين، فتكرم فعل مضارع والهندان فاعله مرفوع بالألف، وخير مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف، والبنتين مضاف إليه مجرور بالياء. فيكون قد مثل المثنى في الرفع بقوله الهندان، وفي النصب بقوله بيتين، وفي الجر بقوله البنتين. وأما جمع المذكر السالم فاكتفى له بمثال واحد في الرفع في قوله بنى المهندسون. وخالف الناظم بين المثال الأول والثاني، فجعل الفعل في الأول بنى ماضي، وفي الثاني تكرم مضارع، لكي يبين لك أن الإعراب يجري في كل الأفعال الماضي والمضارع والأمر. والباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية هو جمع المؤنث السالم، وفيه يقول المؤلف الناظم: جمع الإناث نصبه بالكسرة، كإن هندات أكلن تمرة. فجمع الإناث أي جمع المؤنث السالم أو الجمع المختوم بألف وتاء هو المفرد الذي أضيف إليه في الجمع ألف وتاء كهند وهندات ومسلمة ومسلمات. قال: نصبه يكون بالكسرة، ثم مثل له، لكنه لم يذكر لنا علامة الرفع ولا علامة الجر. لماذا؟ لأن علامة الرفع والجر في جمع المؤنث السالم أصلية، فالعلامة الفرعية التي تحتاج إلى نص هي علامة النصب، فلهذا ذكرها. فتقول: جاءت المعلمات فاعل مرفوع بالضمة، وسلمت على المعلمات مجرور بالكسرة، وأكرمت المعلمات مفعول به منصوب بالكسرة. ومثل بقوله: إن هندات أكلن تمرة، فالشاهد في قوله هندات اسم إن منصوب، ولكن علامة النصب فيه الكسرة. وكان هذا البيت في أصله: جمع الإناث نصبه بالكسرات، كإن هندات أكلن تمرات، لكي يكون التمثيل للنصب في موضعين، لكن كأنه صار ثقيلا فلهذا غيرته إلى ما سمعتم، وإن كان المثال صار فيه شاهد واحد فقط. طيب، ثم انتقل إلى الباب الخامس من علامات الإعراب الفرعية، وهو الاسم الممنوع من الصرف، وفيه يقول: وجر بالفتحة غير المنصرف، كحضر موت أو يزيد أو دلف، ما لم يكن بأل ولا مضافة، كروز سلمت على عفافة. فالأسماء الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي لا تنون وتجر بالفتحة لا بالكسرة، لأنها أسماء ذهبت تتشبه بالأفعال، فعاقبتها العرب بحرمانها من خاصيتين من خصائص الأسماء: من التنوين الذي هو زينة الأسماء، ومن الجر بالكسرة. هذه الأسماء الممنوعة من الصرف لها باب مستقل يأتي في نحو المتوسطين، وهي على الاختصار 11 اسما. مثل لها الممثل الناظم ببعض الأمثلة، قال: كحضر موتى، يعني العلم المركب تركيبا مزجيا، أو يزيد، يعني العلم الذي على وزن الفعل، أو دلف، يعني العلم الذي على وزن فعل المعدول. وفي المثال الآخر قال كروز سلمت على عفافة، فروز يعني العلم الأعجمي الأعجمي، وعفاف يعني العلم المؤنث. فذكر خمسة أنواع من هذه الأسماء الأحد عشر. وكما ترون في مثاله كحضر موتى مجرور بالفتحة، أو يزيد مجرور بالفتحة، أو دلف أيضا مجرور بماذا؟ بالفتحة الظاهرة والمقدرة. المقدرة ما الذي منع من ظهور علامة الإعراب هنا؟ علامة السكون المجلوب لضرورة الشعر. نعم. قال ما لم يكن بأل ولا مضافا، يعني أن الاسم الممنوع من الصرف الأصل فيه أن يجر بالفتحة بسبب مشابهته للأفعال. ما لم يكن بأل يكون مقرونا محلا بأل، كأن تقول مثلا في أكبر الأكبر، أو في مساجد المساجد، أو كان مضافا يعني قد وقع مضافا وبعده مضاف إليه، كقولك مثلا هو أكثر الناس أو مساجد الكويت، فحينئذ ستعود هذه الأسماء إلى أصل الأسماء فتجر بالكسرة، فتقول صليت في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، وأليس الله بأحكم الحاكمين. ولماذا عادت حينئذ إلى الجر بالكسرة عندما عرفت بأل أو صارت مضافا؟ لأن جانب الإسمية فيها قد قوي بماذا؟ بدخول خاصيتين من خصائص الأسماء، فقبول أل خاص بالأسماء والإضافة خاصة بالأسماء، فلما دخلت هذه الخاصية قوت فيها جانب الإسمية وضعفت فيها جانب مشابهتها للأفعال، فعادت إلى حظيرة الأسماء وأخذت حكم الأسماء، فالشبيه ينجذب إلى شبيهه، والإنسان يحشر مع من يحب. ومثل لذلك الناظم بقوله كروز سلمت على عفافة. روز هذا اسم أعجمي وأيضا مؤنث، فهو ممنوع من الصرف حينئذ لكونه علما مؤنثا أعجميا. وسلمت على عفافة، على حرف جر عفافة، هذا علم مؤنث فهو من الأسماء الممنوعة من الصرف، فلهذا جره بالفتحة. فهذه خمسة أسماء فيها علامات إعراب فرعية، وهي الأسماء الخمسة أو الستة، والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، والاسم الممنوع من الصرف. وأيضا تأتي علامات الإعراب الفرعية في نوعين من الأفعال، الأول الأفعال الخمسة، والثاني الفعل المعتل الآخر. فذكر المؤلف مجيء علامات الإعراب الفرعية في الأفعال الخمسة بقوله وخمسة الأفعال تعطي النون علامة الرفع كتؤمنون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم يعودوا لتسير في عمة. خمسة الأفعال يعني الأفعال الخمسة، تسمى الأمثلة الخمسة والصيغ الخمسة، وهي كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين كيذهبان، أو واو الجماعة كيذهبون، أو ياء المخاطبة كتذهبين. ما علامة الرافع؟ كيف نعرف أنها مرفوعة؟ بثبوت النون كيذهبان وتذهبين وتذهبون. طيب وما علامة النصب والجزم فيها؟ حذف النون. فإذا سمعت يذهب أو تذهب أو تذهبي تعرف أنها منصوبة أو مجزومة بحسب العامل الداخل، كقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه ليست مرفوعة، منصوبة في قوله لن تفعلوا ومجزومة في قوله لم تفعلوا. وأما في قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون النون ثابتة، هذه أفعال مرفوعة. طيب مثل للفعل المرفوع في الأفعال الخمسة بقوله تؤمنون، ومثل لها في النصب والجزم بقوله كلم يعودوا، هذا مثال الجزم، لتسيري هذا مثال النصب. وقول الناظم حذفها للجزم والنصب سمة، هذا تضمين، أي تضمين لشطر من ألفية ابن مالك في هذه المنظومة، فهذا الشطر بلفظه في ألفية ابن مالك. والباب الثاني وهو السابع في أبواب علامات الإعراب الفرعية هو الفعل المضارع المختوم بحرف علة المعتل الآخر، وفيه يقول الناظم واحذف لجزم ناقص آخره كمن أنادي يعدو لي أو أره. فيقول إن المضارع المعتل الآخر إما بالألف كيسعى أو بالواو كيدعو أو بالياء كيرمي قد تكون في علامة إعراب، قد تكون في علامة إعراب فرعية في الرفع أو النصب أو الجزم أو في كلها جميعا، يقول له في الجزم فقط واجزم واحذف لجزم، ولم يذكر الرفع ولا النصب. معنى ذلك أن الرفع والنصب علامات أصلية وفرعية، أصلية أصلية قد تكون ظاهرة أو تكون مقدرة لكن أصلية، كما سبق في تفصيل الكلام على علامة الإعراب الظاهرة والمقدرة. لكن في الجزم ستكون علامة الجزم فيه فرعية، وهي حذف حرف العلة، يعني حذف الألف في المعتل بالألف، وحذف الواو في المعتل بالواو، وحذف الياء في المعتل بالياء. ومثل لذلك بقوله من أنادي يعدو لي أو أره، هذا أسلوب شرط، والشرط كما نعرف أداة الشرط فيه تجزم فعلين، فعل الشرط جواب الشرط، فمن أداة الشرط من أنادي هذا فعل الشرط مجزوم بحذف الياء، أصله أنادي. ويعدو يعني يركض، من عدا يعدو، وهو جواب الشرط مجزوم بحذف الواو، أو حرف عطف فما بعده معطوف على ما قبله، وأره أصله أراه وهو معطوف على مجزوم بحذف الألف. فهذه علامات الإعراب، قد تكون أصلية وهذا هو الأصل والأكثر، وقد تكون مقدرة إذا وجد مانع، وقد تكون فرعية في سبعة أبواب. ثم أراد الناظم أن يعطيك إحصاء لعلامات الإعراب فقال وذي العلامات إذا عددتها محصورة بالعد قد وجدتها فأربع فالخمس هن الكثرى ثم ثلاث فثلاث أخرى. يقول إن علامات الإعراب قد تتبعها العلماء ووجدوا أنها محصورة، فعلامات الرفع محصورة في أربع علامات، ما هي؟ الضمة العلامة الأصلية، والواو في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، والألف في المثنى، ما العلامة الرابعة؟ ثبوت النون في الأفعال الخمسة. طيب وعلامات النصب قال خمس، وهي الفتحة العلامة الأصلية، والياء في الأسماء، والياء في الجمع المذكر السالم والمثنى، والألف في الأسماء الستة، والكسرة في جمع المؤنث السالم، والعلامة الخامسة حذف النون في الأفعال الخمسة. قال هن الكسرى، نعم علامة النصب الأكثر، لأنه معروف أن النصب أكثر من الرفع وأكثر من الجر. قالوا في ذلك لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، وهي أخف الحركات، أخف من الضم ومن الكسرة، فأرادت العرب أن يكون أكثر كلامها على الأخف. قال ثم ثلاث، يعني علامات الجر ثلاث علامات، وهي الكسرة العلامة الأصلية، والفتحة في الممنوع من الصرف، والياء في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والمثنى. ثم قال فثلاث أخرى، يعني علامات الجزم أيضا ثلاث، فأسلكون العلامة الأصلية، والعلامة الثانية حذف حرف العلة في المعتل الآخر، والعلامة الثالثة حذف النون في الأفعال الخمسة، وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام الكلمة يعني من الجزء الأول، ويبقى لنا الجزء الثاني في النحو أحكام الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. نفتح المجال لبعض الأسئلة. الدرس انتهى، من أراد أن يذهب فليذهب، ومن أراد أن يسأل فليسأل.